ثم وهو في طريقه قال للفضل بن عباس ألقط لي العصا الحصى مثل حصى الخذ، فأخذ له الفضل بن عباس وأعطاه 7 حصيات مثل حصى الخذف. حصى الخذف قريب من حبة الحمص وقريبة من نوى التمر، تعرفون نوى التمر قريبة أقل منها قليلا، ترمى يخذفون العرب هكذا يجعلون يسمونها الخذف، يفعلون هكذا يجعلون حصى ويخذفون يسمى حصى الخذف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خذف فيها خذفا إنما رمى رمية هكذا. فأخذ الحصيات وأراه والناس يرونه ينظرون ماذا يفعل، فقال يا أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين، بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لأن الناس قد يحصل منهم مبالغة، لو فتح للناس المجال رموه بالمسدسات بالرصاص، لأن من الناس من وجد من يرمي بالحجر الكبير ومن وجد من يرمي بالنعل، هل من رمى بالنعل يجزي؟ ما يجزي. يقول العلماء لا بد أن يكون حجرا من جنس الأرض، من جنس حجر الأرض، وأن يكون بقدر الحصى، وأن يكون يرميه مفرقا 7 متفرقة. فلو رمى بزجاج هل يكفي؟ لا يكفي. ولو رمى بذهب يكفي؟ ما يكفي. ولو رمى بحديد ما يكفي. ولو رمى بنعال وبلاستيك ما يكفي. إذن لابد أن يكون حجرا حصى، وأن يرميه متواليا هكذا، رمي جمرة العقبة رماها النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، رماها ضحى 7 حصيات متواليات يلبي حتى أتى إلى الجمرة، فلما وصل إلى الجمرة بدأ بالرمي مع والتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول جابر يكبر مع كل حصى. ولا بد أن تتيقن أنها في المرمى، أنها وقعت في المرمى حتى تجزئ عنك.